ما بين ايام وحياة، عمر حلو انا عشته معاك، فالطبيعي اشوف واسلم عادي يعني سلام لله. كان ما بين ايام وحياة، عمر حلو انا عشته معاك، فالطبيعي اشوف واسلم عادي يعني سلام لله. انا ما كرهتوش ولا هقدر اقول انا ما بحبوش، ولا مين غلطان ولا مين خسران ولا مين اللي جمايله ما يتعدوش. انا ما كرهتوش بس بحس ان انا معرفوش، راحت لاني احساس بيه يعني زي اتنين غرب وما تقابلوش. مهما يحصل مش هعدي ولا هتوصل اشماك فيه، بس لو يجمعنا مكان مش لدرجة ان دي. مهما يحصل مش هعدي ولا هتوصل اشماك فيه، بس لو يجمعنا مكان مش لدرجة إن